من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ ما جدلوش قالوا سماوات سبع اللي احنا مش شايفين الا سما واحده، ما جدلوش. مما يدل على ايه؟ على ان هذا امر غير منقول عندهم. ليه وغير منقول؟ يبقى لازم كانت في انبياء سابقون وقالوا لها وبقت قضيه عقليه والناس كلهم عارفينها، سماوات سبع سماوات سبع. والا لو كانش المساله عندهم قضيه بقى يقولوا ايه ايه الحكايه اراضينه ومش عارف ايه وسبع سماوات، احنا مش شايفين حاجه من دي. ما جدلوش في موضوع القضيه، جدلوا في المحمول، جدلوا في المحمول. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ طب ومن طب ده العرش ده بقى مخلوق عظيم لا يعلم كنوه الا الله الا قال وكان عرشه على الماء واستوى على العرش، مش كده؟ محدش شافه ده، بس ربنا اللي قال ان انا ليا كذا وليا كذا وليا كذا وكذا. وما دام رب العرش العظيم ده يبقى لازم مخلوق. طب هم لما قالوا هو رب العرش العظيم جدلوه قالوا ايه العرش العظيم دي؟ ما شافوه؟ ما شافوه. مما يدل على ايه؟ يدل على ان عندهم حصيله من تراث الانبياء الذين سبقوهم انتقلت اليهم فطره من فطر التكوين البشري في السماع من الموجودين. عرش عظيم يبقى في عرش عظيم، والا لو كانوا يعرفوا هذا كان يبقى ايه؟ يقول لك ايه العرش العظيم؟ ما فيش حاجه من دي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وبيصف بقى العرش العظيم يعني ايه؟ احنا عارفين بقى ان العرش وصف في عند البشر برضو عرش عظيم، ما قالتش ولها عرش ايه عرش عظيم، لان العرش ده رمزية استقرار الملك، والملك قاعد بقى وارتاح ولا عادش له مناوشة، ولا فيه مناوشة وحربه هيقعد على العرش كده ويكتنبك ما يحصلش. يبقى العرش لا يكون عظيما الا اذا ايه استتب الملك. ولذلك استوى ثم قضاهن سبع سماوات واوحى في كل سماء ثم استوى الى السماء، وبعدين استوى على الايه؟ معنى استوى على العرش يعني ايه؟ استقر الامر ونفذ كل شيء وبتاع، وامور يبديها ولا يبتديها. اهو الملك لما يجي يقعد على العرش معناه انه ايه؟ ولذلك ايه سليمان قال ايه؟ ايكم ياتيني بايه بعرش؟ عايزين نسلب منها رمز العظمه، العظمه اللي هي ايه؟ عظمة الأمن والأمان والاستقرار في الملك. نقدم لها الحكاية دي، ننزلها من الله من العرش ده. سيقولون لله. طب يا أخي مدام لله أفلا تتقون هذا الله اللي واخد كل السماوات والأرض والعرش والدنيا كلها، اشمعنى أنتم اللي متمردين عليه؟ طب ده هذه الأشياء موجودة كلها، سماء وأرض ومش عارف، مخلوقة عشانك، كلها مخلوقة علشانك يا ابن آدم. خلقت الإيه؟ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. تشتغل باللي أنت ملكه وتسيب اللي ملكك؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الأول يشوف اللي ملكنا ده الأول إيه، وبعدين أشوف اللي أقضي حاجاتي مع الراجل اللي موظفني ولا اللي معيشني، وبعدين أروح لأولادي. إنما تشتغل اللي ليك وتسيب اللي أنت له، ما يخفض عنك كل حاجه.